ويبقى فيها سنوات ففيه الزكاة، سواء كان مما يؤكل كالبر والشعير أو مما يستعمل استعمالات أخرى كحب الرشاد والكمون وما في حكمه. نعم. كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار. ولا تجب في سائر الثمار. نعم. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والفقور كالجوز والتفاح والكمثرى وما في حكمها. نعم. والزهور ونهوها غير ساعتر، غير ساعتر وأشنان وسمام. نعم. الأشنان الذي تغسل به الثياب، يقوم مقام الصابون. نعم. وورق شجر يقصد كسدر وختم وآسي. نعم. فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. مكيلة ومدخرة، الأشنان يكال ويدخر، تغسل به الثياب السنة هذه السنة القادمة التي بعدها. نعم. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره، بلوغ نصاب. نعم. بلوغ نصاب قدره بعد تسلية حب من قشر، من قشره وجفاف غيره، وجفاف خمسة أوسق. خمسة أوسق. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق سنة.